بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نقرأ فيه شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند مسألة مهمة، ألا وهي أول واجب على المكلف. وقرر الشيخ أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، وتوحيد الألوهية على وجه الخصوص. وسيقرر بعد ذلك الشارح رحمه الله ما يتعلق بأنواع التوحيد. وهذه المسألة أول واجب على المكلف، كما عرفنا أنه قد ظلت فيها فرق كثيرة من فرق المتكلمين، فبعضهم قال أول واجب النظر، وبعضهم قال القصد إلى النظر، وبعضهم قال الشك، وهي أقوال كثيرة حكاها كثير منهم، حتى إن شارح الجوهرة ذكر تقريبا 12 قول لهم. وهذا في الحقيقة كله من انحرافات المتكلمين. وهي هذه المسألة قد نبه عليها أكثر من محقق من أهل العلم، أن هذه المسألة في الحقيقة دخلت على المتكلمين المتأخرين، خصوصا الأشاعرة، دخلت عليهم من المعتزلة، فإن هذه المسألة أول من اشتهر بها هم المعتزلة، فقرروا أن أول واجب على المكلف النظر، ويعنون به النظر ليس النظر الذي في الآيات القرآنية الذي أمرنا الله عز وجل به، وإنما هو نظر واستدلال عقلي ومنطقي حسب قواعدهم ومقدماتهم التي يقررونها. وإلا فإن هذه المسألة يقرر أئمة السلف خلافا للمتكلمين أن معرفة الله عز وجل فطرية، فطر الله عز وجل على عباده على الإيمان والإسلام والفطرة، كما سيأتي تقريرها كثيرا إن شاء الله في كلام الشارح. وأيضا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، ثم بعد ذلك سيعرج الشارح إلى قضية تقسيم التوحيد والكلام على أنواع التوحيد الثلاثة. اقرأ من قوله: فالتوحيد أول الأمر وآخره. عن التوحيد الإسلامي، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها ثلاثة الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده صاحب كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ذكر رحمه الله أن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. تقسيم التوحيد ما دليله؟ الجواب: دليله الاستقراء، كما قرره أهل العلم، وممن حقق هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيره من أهل العلم. فدلت نصوص الكتاب والسنة على أن التوحيد ثلاثة أنواع وثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. و قد تجدون أهل العلم يقسمون التوحيد إلى قسمين، فيقولون توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد ماذا؟ الإرادة والقصد والطلب. ويعنون بالمعرفة والإثبات ما يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، وما ويعنون بالإرادة والقصد والطلب توحيد الإلهية. ما الفرق بين التقسيمين؟ الفرق أن كل تقسيم باعتبار، فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلقها بذات الله تبارك وتعالى. وتقسيم التوحيد إلى قسمين باعتبار ما يتعلق بالعابد وهو العبد، فتقسيم التوحيد على ثلاثة أقسام، هو باعتبار ما يتعلق بالله، وتقسيمه على قسمين هو ما يتعلق بالعبد وما هو مطلوب من العبد. ومن المعلوم أن أهل العلم يقررون أن هذه الأقسام بينها تلازم وتضمن، فيقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، فهو يستلزم الألوهية ويتضمن الربوبية، وأن تعريف توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله كالملك والخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات ماذا؟ هو الإيمان بما لله عز وجل من أسماء وصفات، وإثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يقرره أهل العلم في أقسام التوحيد الثلاثة أن هذه الأقسام الثلاثة لا بد فيها من الجمع بين النفي والإثبات كل قسم، فتوحيد الألوهية لا بد فيه من نفي وإثبات، وهذه حقيقة لا إله إلا الله، لا إله ماذا؟ نفي، وإلا الله إثبات. وكذلك الربوبية لا بد فيها من نفي وإثبات، تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، فتنفي خصائص الربوبية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. وكذلك توحيد الأسماء والصفات لا بد فيه من نفي وإثبات، فتثبت لله الكمال وما له من الأسماء والصفات، وتنزه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب وعما نزه الله عز وجل نفسه عنه، كقوله في سورة في آية الكرسي الحي القيوم، هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ماذا؟ نفي. وبالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات سيتوسع الشارح في بيانه إن شاء الله. نعم. فإنه قال إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم من مسائل الظهور، فإن إثبات ذات مجرد أن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخالق، وإنما الدين قد يثبت الحال ويتخيل، وهذا غاية الجهل. هذا مذهب الجهل بن صفوان، ونحن قد عرفنا في التدمرية مقالات هذه الفرق، وأن الغلاة هم الجهم بن صفوان ومن وافقه، أنهم لا يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات، بل عطلوا الأسماء والصفات، فقال كالجهم بن صفوان ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هذه الشبهة، هذه شبهتهم، لماذا وقعوا في التعطيل؟ قالوا أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، والمراد بالواجب هنا واجب الوجود، هذا المصطلح الذي يذكرونه دائما ويعنون به من الخالق، ويعنون به الله تبارك وتعالى. وهذه الشبهة باطلة لا شك، لأن صفات الله عز وجل قائمة بذاته تبارك وتعالى، فإثباتها لا يستلزم تعدد الآلهة أو تعدد الواجب كما قالوا، فلا تكون ندا لله ولا تكون آلهة غير الله عز وجل، بل هي صفات لله تبارك وتعالى. وهذا القول قد أخطى بقوله إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أوباه من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بكثير، وهؤلاء يعرفون جميع الصدقات، ومن فوائد هذا التوحيد أن فرعون وقومه آمنون الإيمان عارفون بالله. هذا القول يقول هذا القول أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى. هذه الطائفة كانت موجودة في القرون الوسطى، وأشهر من نشر هذا المذهب هو الحلاج، مذهب الحلول والاتحاد. يعني مقالة الجهم من صفوان كان من أثرها قول هؤلاء الغلاة أصحاب الحلاج وابن عربي ومن مشى على طريقته. ثم قالوا من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، هذا لازم مذهبهم وإن لم يلتزموا به، ومنهم من التزم به فلم يكفر فرعون. نعم. ومن فروعهم أن عباد الأصنام على الحق والقرار وأنهم إنما عبدوا الله غيره. يعني بالنسبة لفرعون قالوا فرعون أخطأ لأنه خص نفسه، قال ما علمت لكم من إله غير، لكن لو عمم قال كل شيء موجود هو الله لم يؤاخذ. هذا قول هؤلاء الغلاة. وأيضا عباد الأصنام، يعني لو أن هؤلاء المشركين قالوا كل شيء هو الله بما في ذلك الأصنام، ماذا عليه السلام، لا ما كانوا مخطئين، لكن أخطأوا لأنهم خصوا العبادة بالأوثان فقط، إلى آخر هذه الآثار التي ترتبت على هذه المقالة الفاسدة. نعم. ومن قول أنه لفرق التحريم والتحريم بين الأم والأخت والتحريم، ولا فرق بين المال والصبي والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو بل هو عين واحدة. ومن قول أن الأنبياء وجب على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس تعالى في صانعات متكاملات في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. الغاية عند المتكلمين وعند الصوفية هو تحقيق توحيد الربوبية، مع أن هذا التوحيد موجود بالفطرة، وهذا التوحيد أقرت به الأمم المشركة. وكما تعرفون وكما تعلمون أن الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لبيان توحيد الإلهية، فالخصومة كانت في توحيد العبادة وتوحيد الإلهية وليس في الربوبية. ولذلك تجدون أن السلف لم يتوسعوا في الكلام في توحيد الربوبية. لماذا؟ لأكثر من أمر. الأمر الأول لأنه من الأمور المسلمة والمفطور عليها الناس، حتى مشركي العرب قروا به كما سنعرف في الآيات التي ساقها الشارح. والأمر الثاني عدم وجود المخالف في زمنهم، زمن السلف لا لم يكن يوجد فيه من يخالف بهذا النوع. وأيضا الأمر الثالث أن نصوص الكتاب والسنة لم تتوسع بالكلام في الربوبية، حتى آيات الربوبية وبراهين الربوبية تجدون أنها تأتي لتقرير ماذا؟ توحيد الإلهي. ولذلك تجدون آيات القرآن الكريم فيها الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ الألوهية. والأدلة على توحيد الربوبية كثيرة جدا، منها أولا الفطرة، وهي ضرورة يجدها كل مخلوق في نفسه، والله عز وجل فطر العباد على أمور كثيرة. يعني على سبيل المثال الطفل يولد، هل يعلمه أحد كيف يشرب الحليب ويرضع الحليب؟ ما يعلمه أحد، فطرة، الله عز وجل فطره على الشيء. وأيضا إذا أراد أن ينام نام، هل علمه أحد النوم وهو طفل صغير؟ هذه فطرة. وكذلك إذا أحس بألم أو بجوع بكى، هل أحد علمه أن البكاء يكون في هذا الموطن وهذا المكان؟ هذه فطرة. فالله عز وجل فطره على ما فيه هدايته سواء في أمره الدنيوي أو الأخرى. فالعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأنه يولد على الفطرة بمعنى أنه لا يولد على عقيدة باطلة، لا يولد على عقيدة باطلة، وإنما يولد على هذه الفطرة السليمة، ويكون مستعد ومتهيئ لقبول ماذا؟ تفاصيل الدين. هذا الدليل الأول من أدلة الربوبية وهو الفطرة. الدليل الثاني إجماع الأمم السابقة على توحيد الربوبية، ولذلك قال بعض أهل العلم لو تتبعت لغات البشر لوجدت في كل لغة كلمة الرب، في كل لغة تجدون ماذا؟ كلمة الرب أو ما هو في معناه. ومن الأدلة أيضا، وهذا الدليل الثالث من أدلة الربوبية، الآيات الكونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. ومن الأدلة أيضا وهذا رابعا القرآن الكريم، وهو مليء بالأدلة النقلية من الوحي على ربوبية الله. وخامسا أيضا من الأدلة، أدلة الربوبية، إرسال الرسل. وسادسا من أدلة الربوبية معجزات الأنبياء. وسابعا إجابة الدعوة، دعوة المضطر. وثامنا العلم الحديث بما فيه من أمور واكتشافات، هذه كلها تدل على، هي دليل على ربوبية الله، وهناك أدلة كثيرة جدا. فلذلك قال العلماء التوحيد وسيلة وغاية، فالغاية الألوهية، والربوبية والأسماء والصفات هي وسيلة إلى تحقيق الغاية، وهي الألوهية، وهي التعبد لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. فإذا عرف العبد ربوبية الله وعرف ما له من الصفات والأسماء والكمال توجه إليه وعبده سبحانه وتعالى. فلذلك قال العلماء أن التوحيد وسيلة وغاية، فالوسيلة الربوبية والأسماء والصفات، والغاية الألوهية. أما هؤلاء الذين ظلوا كقول من أهل النظر، النظر يعني المتكلمين، لأنهم ينظرون في هذه المقدمات والقواعد العقلية والمنطقية فيسمون أهل النظر، هؤلاء عندهم الغاية ماذا؟ الغاية عندهم الربوبية وليست الألوهية، وهذا خطأ، وهذا ضلال، وهذا ضلال. ولذلك لما يعني مما قيل لما نزل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون ما الدليل على أنه لا إله إلا هو؟ فأنزل الله بعدها الآية التي بعدها وهي قوله جل وعلا ماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر الربوبية دليلا على أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم. وهذا التوحيد ليس الى تمييزه طائفه معروفه من بني ادم، بل القلوب مقصوره على التكرار به اعظم من كونها مقصوره على التكرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما عفى الله عنهم، قالت رسلهم افلا شك فاقر السماوات والارض، واشهر من عرفت تجاهله وتظاهره من كتاب صالح العمل، مع أن فرعون، وذكرنا قبل قليل أن لازم قول هؤلاء الاتحادية والغلاة أن فرعون ماذا؟ مؤمن، لم يكفر. العجيب أن الاتحادية يعظمون فرعون كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 12، يعظمون فرعون وقد يصرحون بذلك مع جحودهم صفات الله عز وجل، ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى لما قال بأنه موسى ماذا قال لفرعون؟ قال ربي فوق السماوات. ماذا قال فرعون؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يريد أن يبني برج طويل من أجل أن يرى إله موسى الذي فوق السماء. هؤلاء الغلاة، هؤلاء الجهمية، هؤلاء الاتحادية وافقوا فرعون في إنكار علو الله وأن الله ليس فوق السماوات. نعم. فما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هنا فرعون جحد، لكن الله عز وجل أخبر أنه كان على يقين واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، كان على يقين بوجود الله، ولذلك لما غرق في البحر أظهر ما كان يجحده. نعم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما هذا الآن تقرير لتوحيد الربوبية من قوله ولم يعرف عن أحد من الطوائف، وستمشي معنا هذه العبارات أكثر من فقرة كلها من كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلة بالأصلين النور وظلم وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن ولذلك هم يعبدون النار لأنهم يقدمون النور على الظلمة. نعم. وأما النصارى القائلون بالتسليم فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أبواب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم بالتسليم متناقض في نفسه، و التناقض من أشهر ما عليه النصارى، فهذه عقيدتهم وهذا كافي في الرد عليه. فقوله وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، هذا رد على النصارى، والنصارى لم يستقروا على مذهب واحد بل متناقضون مضطربون. لماذا؟ لأن أصولهم مضطربة، فمنهم من يقول ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول هو الله. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة في الفتاوى في المجلد 17، يقول فإن قولهم في نفسه باطل ولا ينضبط، حتى قال بعض أهل العلم لو اجتمع عشرة، يقول لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا. لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا. فهم دائما في اضطراب واختلاف. لماذا؟ لأن أصولهم مضطربة مختلفة. نعم. وقوله في البلوغ أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في الفهم وفي التحليل وفي التعليل عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات فلا تثبت عقلهم. والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشعار. يعني منهم من يفسر الأقانيم، الأقانيم يعني الثلاثة الأب والابن والروح القدس تعالى الله عما يقولون، منهم من يفسرها بالأرواح، ومنهم من يفسرها بالآلهة، ومنهم من يفسرها بالأشياء القديمة، فهم مضطربون فيها. نعم. وقد فرض الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصرف التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. إلى هنا من كلام ابن تيمية في الجواب الصحيح وأيضا في شرح الأصفهانية. نعم. والمقصود هنا أنه ليس للطوائف أن يثبت للعالم صانعين متماثلين أبدا، وهذه قضية دائما يقررها أهل العلم، لا يوجد، لا توجد فرقة ولا طائفة ولا لم يعرف عن شخص أنه يثبت إلهين أو خالقين متماثلين من كل وجه أبدا. نعم. مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تأتي في إثبات هذا المطلوب وتبريره، ومنهم من اعترف بالعزم عن تبرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. الآن سيبدأ الشارح ببيان هذا الدليل، دليل التمانع عند المتكلمين، ودليل هو أقوى وأعظم دليل عند أهل الكلام في إثبات الرب والخالق بدلالة العقل، هكذا يقولون، يعني الدليل العقلي على وجود الله وعلى ربوبية الله هو دليل التمانع، وسيبين الشيخ الآن دليلهم هذا، ثم سيبين خطأهم في استدلالهم بالقرآن على هذا الدليل، لأنهم أخذوا آيات وردت في الألوهية فجعلوها دليلا لقاعدتهم أو دليل التمانع هذا عندهم. دليل التمانع سموه تمانع لماذا؟ لأنه أرادوا به أنه يمتنع عقلا وجود إلهين أو خالقين، وأنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وهو أنه لو كان العالم صانعان فقط عند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تقييد جسم والآخر تزيينه، أو يريد أحدهما أحياءه والآخر إمادته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثاني ممتنع لأنه يلزم غلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عدم كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يقدر بذلك، وتمام الكمال على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير من أهل النظر يزعمون أن الآن عرفنا التمانع يعني امتناع صدور العالم عن اثنين أو وجود العالم عن خالقين اثنين، هذا هو معنى دليل التمانع. هؤلاء أهل النظر أهل الكلام وهذا قرروه في كثير من كتبهم، مثل الجويني في كتابه الشامل وابن رشد في مناهج الأدلة، قرروا هذا الدليل ودللوا عليه بهذه الآية من سورة الأنبياء، والشيخ الآن سيبين خطأهم من أكثر من وجه، أن هذه الآية ليست دليلا على الربوبية وإنما هي دليل على الألوهية. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن وجعل دليل يوسف عليه السلام، ليس الأمر كذلك. استدلالهم بالآية على دليلهم غير صحيح. لماذا؟ من وجهين سيبين الشيخ الآن. من وجه الأول أنهم زعموا في هذه الآية أنها دليل التمانع، وهذا غلط. لماذا غلط؟ لأن الآية ماذا فيها؟ لو كان فيهما آلهة لم يقل أرباب. الآية وردت في ماذا؟ الألوهية. فهذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية بناء على هذا الدليل، وهذا عرفنا أنه ماذا؟ أنه خطأ. نعم. بل التوحيد الذي جاء إليه الرسل ونزلت به الكتب هو التوحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثاله من مشرك الأمم من الهند والترك والبغر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم الظالمين كالأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى رسالة عن قوم هود: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجها ولا سوى ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصة الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عبثوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم أطال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام جاعلين صارت إلى قبائل العرب. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وهذا الأثر ثابت، يعني قد تجدون بعض المحققين يقول أنه ضعيف ونحو ذلك، وإنما هو ثابت وقد ثبت بطرق. وممن حقق هذا الأثر وأثبته الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كشف الشبهات، ورد على من ضعف هذا الأثر. وهذا الأثر مشهور دائما استدل به أهل العلم، وهو في البخاري، لكن هو معلق في البخاري ليس من أصل حديث البخاري. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهيات قال: قال لي علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا إنسانا إلا قبضته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها: ولولا ذلك لابرز قبره ولكان ولكن كره ان يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين انه ذكر له في مرض موته كنيسه في ارض الحبشه، وذكر له من مسلمين ونصارى فيها، فقال ان اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بقصد: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومن اسباب الشرك عباده الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب من بعيدا. ولذلك قرر ابن تيميه في مواضع من كتبه ان اكثر شرك بني ادم كان من اصلين وسببين: الأول الغلو في الصالحين، والثاني ماذا؟ الغلو في الكواكب وعبادة الكواكب. الغلو في الصالحين كان شرك من؟ قوم نوح، والكواكب قوم إبراهيم. فأي صفحة أنتم؟ مئة وستة. نعم. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن والفطار والأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مكفرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنه تعالى. لماذا اتخذوا الوسائط شفعاء؟ استدلوا بقياس فاسد على فعلهم هذا. قالوا إن ملوك الدنيا لا نستطيع أن ندخل عليهم إلا ماذا؟ بشفعاء ووسائط. فكذلك الله عز وجل فنتوسط إليه بالصالحين، وهذا من أفسد القياس. لماذا؟ قاسوا المخلوق بالخالق، وهذا فيه ماذا؟ هذا ينافي كمال الله تبارك وتعالى من وجوه. منها أولا أن الملك في الدنيا لا يعرف الصادق من الكاذب حتى يأتيه هذا الواسطة فيبين له ماذا؟ أن هذا صادق أو هذا كاذب. لأن الملك في الدنيا ماذا؟ لا يعلم كل شيء ولا يطلع على كل شيء، فيحتاج إلى وسائط. أما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. كما أخبر عنه تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وكذلك كان أفعال الأمم السابقة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن تسعة فرق الذين تقاسموا بالله، تحالفوا يعني أقسموا بالله. هذا دليل على ماذا؟ على أنهم يثبتون الربوبية ويثبتون أن الله الرب، فلذلك حلفوا بالله. لكن هذا لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا في العبادة. نعم. أي تحالفوا بالله ليحيدنه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على نفق نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين لله إيمانا مشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فلقد وجدك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يفنطون. وقال تعالى: أبالله شك فاكر السماوات والأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: كل موجود يولد على فطرة، فأبواه يهونان أو نصران ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قاله بعضهم: فما تلونا. لما تلونا يعني هذا المعنى غير صحيح، هذا معنى باطل. لا يقال أنه يولد ساذجا، وإنما يولد على الإسلام، الفطرة الإسلام، وأنه لا يولد على عقيدة باطلة المولود، وإنما يأخذ العقائد الباطلة من والدي أو من البيئة أو من الشيطان أو من غيرها من الأسباب التي ظل بها الناس. وإلا فالله عز وجل يجعل هذا المولود يولد على الفطرة. ولذلك قال: يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، لم يقل أو يسلماني، لأنه ولد على الإسلام. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيهما يروي عن ربه: أنت وجدت خلقت عبادي حنفاء فجعلتهم شياطين. الآن هذا الحديث يبين أن من أسباب فساد الفطرة وتغير الفطرة الشيطان، والحديث الذي قبله قال والدي، يعني البيئة والمجتمع، فهذان سببان يظل بهما ماذا أو تتغير بهما الفطرة. وهناك سبب ثالث وهو الغفلة، وهو الغفلة كما دلت عليه آيات سورة الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا السبب الثالث من أسباب تغير الفطرة.